وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحياتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. أيها الإخوة الأعزاء، نحن الليلة مع الدرس 27 بعد 104 من دروس المساء، وما زال لقاؤنا مع أمير المرسلين وسيد الأنبياء سيدنا محمد. ولقد انتهى بنا المطاف إلى آخر مرحلة من مراحل الصيام المسنون، والذي قال فيه سيدنا وحبيب قلوبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القيام قيام داود، وخير الصيام صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم سدسه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. صدق رسول الله، نشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين، فجزاك الله عنا يا رسول الله خير ما جزى نبيا عن امته ورسولا عن قومه. وحد الله قولوا لا اله الا الله. الرسول في هذا الحديث بيحدثنا عن ضربين من ضروب العبادات: القيام بالليل والصيام بالنهار. اول ما بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم واراد ربك ان يقويه على تحمل المشقات والشدائد، قال له ايه؟ سمعنا الصلاة الاول على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على الله. قال للنبي ايه بعد ما نزل عليه؟ اقرا باسم ربك الذي خلق. قال له: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران ترتيلا. له يا رب؟ قال له: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اعمل ايه يا رب؟ قال له: ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. طب واقضي حاجات ازاي يا رب؟ قال له: ان لك في النهار سبحا طويلا. تؤمرني بايه يا رب؟ قال له: اذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا مهيلة. زي ما عملت مهامين يا رب قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وحد الله يا مسلم قل لا إله إلا الله وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. يا سلام ده كأن قيام الليل له المكانة الكبيرة في تقوية القلوب. هو بعد النبي ما نزل عليه اقرأ باسم ربي مش راح للسيدة خديجة وفؤاده يرجف من هول ما رأى لانه ده شاف مين؟ شاف جبريل. يعني مش شاف وزير الدفاع ولا القائد العام القائد شاف جبريل يعني حاجات غريبة يعني ده احنا زمان لما كنا نشوف واحد مركب دبورة على كتفه ونطلع نجري انا هو الضابط هيودينا في ده. ده ما شافش واحد في البشر ده شاف جبريل ولأول مرة يلتقي بيه وما كانش معاه حد غيره في الغار. تعرف غار حراء لما تروح مكة بإذن الله وتزور هذا الغار تجد ان هذا الغار لا يكفي الا الاثنين بس ثلاثة ما يقدروش يدخلوه مكيف لهذا. ربنا اعده عشان يكون بمثابة برج اتصالات بين الارض والسماء يكون هو مركز لاسلكي يصل القلوب قلب المصطفى بعالم الوحش. انا عايزك تسمعني الصلاة عليه. السيدة خديجة قالت للنبي ايه ده داخل من الغار بيقول لازم ملوني غطيني انا بردان. ليه؟ لان جبريل مش كلمه كده زي احنا ما بنتكلم. ده جبريل كل ما يقول اقرأ النبي يقول ما انا بقارئ يجي جبريل واخده ضمه الى صدره شبه ضمة ملك لبشر عشان يديله شحن روحانية بحيث يكون عنده طاقة يتحمل الوحي بعد ذلك. ولذلك النبي طلب من جبريل قال له يا جبريل انا عايز اشوفك على صورتك الحقيقية. ما هو كان ساعات يجي للنبي على هيئة صحابي اسمه دحية ابن خليفة والصحابي ده كان جميل وزين فكان جبريل ينزل على صورة هذا الصحابي في صورته الجميلة الوسيمة عشان النبي يأنس بيه ما يبقى شكله غريب عليه. وساعات نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي راكب الناقة فبركت به الناقة من ثقل الوحي نقى بركة. وساعات زيد بن ثابت بيقول كنت اكتب الوحي لرسول الله فوضع فخذه على فخذي فكادت فخذي تنفصل من تقل فقد النبي والوحي نازل. زيد بن ثابت بيقول ان رجلي كانت هتنسرت مني. وكان ينزل عليه الوحي في الليله الشديده البرد في عز صعوبه فيتفسد جبينه عرقا. شوف بقى في عز البرد ينزل عليه الوحي يبص يلاقي النبي جبينه بيتفسد عرق بيصب عرق. وساعات كان ينزل عليه الوحي في صورة صلصلة الجرس اسمعوا كأنه جرس شديد الوقع. عمر بن الخطاب بيقول كنا نسمع الوحي في وجه رسول الله كدوي النحل والعرق يتصبب منه كأنه حب الرمان. شوف التشبيه. شوف عرق النبي بيقول لك كان زي حب الرمان. انت عارف ايش معنى حب الرمان؟ ليه ما قالش مثلا زي التفاح او زي الكمتر انما بيقول زي حب الرمان؟ ليه؟ لان انت لما تبص للحبة الرمانة تلاقيها بيضة حمار يعني بياض مشوب بحمار. وش النبي كان ابيض مشربا بحمرة فلما قطرات العرق تتصبب من جبينه تتصبب كأنها بيضاء مشربة بحمرة. تشبيه بليغ. وواحد صحابي ماشي لقى النبي واقف فالقى السلام على رسول الله، وبعدين النبي قال له لقد رد علي عليك جبريل السلام، لقد كنت واقفا الان مع جبريل. كان بيقول لك ايه يا نبي؟ قال له ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. وساعة الصحابة قاعدين مع النبي، انا عايزك توحد الاول، وكان فيهم عمر بن الخطاب. فبيقول طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. اهو النوبالي بقى هم شافوه، شافوا جبريل النوبة عشان ربنا يقول لهم اهو جبريل اهو قدامكم، هتشوفوه بس ما فيش حد منكم هيعرفه، لانهم لو عرفوا جبريل والله ما حد سايبه يمشي. قال اما هيقولوا انت عندنا لا ده جبريل يا الف مرحبا. قال ده لا اله الا الله، ده اللي بيجيله كارت من شيخ الغفر بيحطه في وسط الصالون، من شيخ الغفر اللي هو التعبان، ها ابو نبوت. يا ده انت لو ما يجيب لك بس من واخد بعثة في انجلترا او في امريكا بتدين لي فول للسيدة زينب، ابن جي من امريكا، كل ما تشوف واحد تقول له ابن جي، يعني ناقص انت كلمة في الجرايد. طب اقول لك ده مش جاي، ده جاي من ايه؟ ده جاي من السماء السابعة. وحد يا اخويا ولا اله الا الله، وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. يا سلام، كلهم قاعدين بصوا لقوا راجل داخل واخد طريقه على النبي، ومعنى راجل يعني في هيئة رجل، انما الملائكة لا ليسوا رجالا وليسوا نساء. اللي يقول انهم رجال يبقى فاسق، واللي يقول انهم اناث يبقى كافر، لان ربنا قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ها وربنا بيقول لهم اصرف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. هم قالوا البنات الملائكة بنات الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. وحد يا مسلم قل لا اله الا الله. واحد داخل لابس جلابية بيضة وشعره اسود وليس على ثوبه ذرة من تراب، وخد طريقه على النبي على طول. قعد قدام النبي، ولما قعد حط ايديه على رجليه، يعني جبريل حط ايديه على رجليه نفسه كده، وجلس امام النبي جلسة المتعلم من المعلم، وقعد يسأل النبي. عمر يقول طلع علينا رجل، ما قالش دخل علينا رجل، انما قال طلع. وعمر بن الخطاب كان حساسا وعادلا حتى في استعمال الالفاظ، حتى العدالة بتاعته كانت في الكلام كمان، كان يقدر يقول دخل علينا رجل، او اخترق صفوفنا رجل، او هجم علينا رجل، او اقتحمنا رجل، او جلس بيننا رجل، انما قال طلع علينا. تعرف طلع عليه؟ لان كلمة طلع لا تستعمل الا للشمس والقمر، وترى الشمس اذا طلعت طلع البدر علينا. فاللي داخل علينا ده مش واحد عادي، ده وشه في نور كنور الشمس، وشه منور كضوء الشمس او نور القمر. ولذلك عمر قال طلع، لانه لو قال دخل يبقى ظلم التعبير، وعمر ما كان يعرف الظلم ابدا رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على من علمه. بصوا له داخل قاعد قدام النبي. السلام عليك يا رسول الله. عليكم السلام. قاعد يسأل النبي، والنبي عارف هو من ده، بس زي ما تقول ان جبريل بيقول له يعني ما تقولش لحد ان انا جبريل، لا مش هخلص والله، يعني يقوموا عليه اللي يبوسه بقى ومش عارف انت اللي لدي عندنا. وجبريل الحمد لله لا بيشرب شاي ولا قهوه، ما بياكلوش. يعني الملائكه غير متاثرين بقانون منع اللحمه لمده شهر، ما لهم ما عندهمش. احنا اللي بنفرح، ها انما ولا على بالهم الكلام. تغيب اللحمه شهر غير سنه، يلا هم لهم بتوع لحمة ولا بتوع اكل ولا بتوع نوم كمان ما بيناموش. تصور يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. التسبيح عندهم كالتنفس عندنا. شهيق وزفير 16 مرة في الدقيقة. هم عندهم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله 16 مرة في الدقيقة. طيب الاسلام جاوب النبي فقال له صدق. الصحابة قال سبحان الله. مش عرفوا بقى ان الاجابة دي صحيحة. عجبنا له يسأله ويصدقه. هو انت بتعلم ولا بتتعلم ايه صدقت دي؟ ها؟ الايمان جاوب قال له صدق. الاحسان قال له صدق. متى الساعة؟ قال له ما المسؤول عنها باعلم من السائل. انا عايزك توحد. لا اله الا الله. اسلام ايمان احسان ساعة. وكل سؤال فيه ترقي عن السؤال الاولاني. يعني المسلمين اكتر من المؤمنين. المؤمنين اكتر من المحسنين. المحسنين درجة من الدرجات الخاصة الممتاز. اسلام ان تشهد ان لا اله الا الله بنقولها. الصلاة نصلي. الزكاة اللي ما قالش بيزكي. الصيام اهو بالصوم رمضان. اللي بيقدر الحج حج. ماشي. اهو ممكن تلاقي يعني راجل مقطع السمكة وده ليه? اقول لك ادعيلي انا بقدم ورقي. راح فين? العودة. راح ازور ابو ابراهيم. طيب روح. وبطنه مليانة حرام. بيع اسمنت وحديد واكل مال اليتامى ومبهدل الدنيا حرام رسمي. عشان راح يقول لبيك اللهم لبيك على عرفات. الملائكة تقول له لا لبيك ولا سعديك. زادك من حرام ونفقتك من حرام وحجك مأزور غير مأجور. وربنا يسلم. وربنا يسلم. انا عايزك برضو تسمعنا الصلاة على النبي. يبقى دايرة الاسلام اوسع من دايرة الايمان. ليه بقى؟ لان الاسلام عمل يتعلق بالجوارح والجوارح سهلة. الجوارح اعملها سهلة. يعني من السهل انك تقوم تتوضا وتصلي. ما فيش حاجه. الصلاه نظافه والوضوء نظافه. ولذلك الاصباء الغربيين بيقولوا عجبنا لامه الاسلام كيف يمرض احدهم وهو يغسل وجهه في اليوم 15 مره. شوف. انما الايمان عمل يتعلق بالقلب. التصديق بالقلب بان الله واحد. يا مناسك تشوف النبي تقول له نشهد انك لرسول الله. انما قالوها بلسنته. وساعة ما يسيبوا النبي يقول للناس واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. دول اهل النفاق. تؤمن بالله يعني تصدق وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره. دي مسألة مش سهلة. مسألة دي عايزة رجال صادقين. ما فيه واحد بيصلي محافظ على الصلوات في وقته وساعة ما يقولوا له ابنك اصيب ايمانه ينحرف. قوم صلي. يقول لك هصلي ليه? قال له الواد مات. طب يا حبيبي المؤمن مصاب. يقول لك يعني ما فيش مؤمن في منشيط الصدر اللي انا. شيء غريب يعني. اصبر. يقول لك الصبر حرق الدكان. يا حبيبي صبر ربنا حل. يقول لك ما بعد الصبر الا الاب. ويقطع الصلاة. ما يعرفش طريق المسجد. وناس لما بتدخل اختبار مع الله بيظن ان الغايه كده خلاص دخل السجن بتهمة انه من الاخوان المسلمين او راجل من الدعاء الى الله. والحبس في الزنزانة سنة ولا شهرين يطلع يقول لك تبت الى الله ورجعت الى الله وعزمت عزما اكيدا على انني لا ادخل المساجد. اه والله. هاي. وتبص تلاقي يقول لك اصل الله يا فلان ده انت كنت راجل محافظ على الصلاه لما طلعت من السجن جرى لك ايه؟ يقول لك اصل اخواننا متبعيني. مين؟ يقول لك المخبر. بقى المخبر ولا ربنا؟ لا اله الا الله. الامه كلها ولا ربنا؟ يقول لك لا اصل انا بشوفه ببقى داخل من البيت وابص وراي الاقيه وراي. ما اقول لي بيخاف من عفريت يطلع. ويعني همشي وراك هعمل بك ايه؟ والله افرض مشى وراك. من كان الله معه فمن عليه؟ محدش ابدا ابدا. افرض انه بيكتب تكرارات. انما ربنا سبحانه وتعالى من فضله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. بتسيبه هو اول واحد ما بيطلع من السجن بيرابوه شويه. اذا لو قعد على القهوه يكتب تقرير كده بدا حاله يتحسن. وما كانش الاول يعرف القهاوي. عرف القهاوي. اما يلاقيه يلعب طوله يقول بدا يتاقلم. اما يلاقيه ماسك زي الديره يقول لك استقام واصبح منا. اما يلاقيه ماشي مع بنت في الشارع يقول لك اصبح مواطنا صالحا يعتمد عليه. وهو كان قبل كده موديه السجن بتهمه ضبط متلبسا بصلاه الفجر في جامع الملك. ها ايوه سمعنا الصلاه يا حبيبي. فالايمان مش كلام. الايمان عمل وتحمل. الاحسان ادق من الايمان. لان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. اي انا عايزك توحد يا مسلم. لا اله الا الله. شوف كلام النبي. كلام النبي زي الشهد. ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. ولذلك اشد انواع المغريات النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء. اول حاجه النساء. ولذلك جهاد النساء يعتبر من ارقى انواع الجهاد. شوف النبي قال ايه؟ سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. يا سلام يا سلام. اقصى انواع الاختبار النساء والمال. النساء والفلوس. اللي ينجح في العلمين دهم ويقول اني اخاف الله فيهم اضمن له انه سيظل في عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. والله العظيم انا عايزك توحد يا مسلم تقول لا اله الا الله. لا اله الا الله. اللي يدخل الاختبارين دهم ويقول اني اخاف الله اطمئن عليه. ولذلك سيدنا يوسف دخل اختبار النساء وسيدنا محمد دخل اختبار المال. حصل ايه؟ يوسف راودته التي هو في بيتها عن نفسه ودخلته اوضة داخل اوضة وغلقت سبع ابواب وتزينت وتعطرت واخذت تغدو وتروح امامه وهو يقول لا اله الا الله ويذكر الله. قالت له هيت لك. قال لها معاذ الله. اختبار قاسي. اختبار قاسي جدا. ومن اشد انواع الاختبار قسوة. اي ومع ذلك قال لها معاذ الله. اعوذ بالله. انت عايزة مني ايه؟ عايزة مني ايه؟ قالت له ما اجمل عينيك يا يوسف. قال لها اول ما يسيل مني بعد الموت. قالت له ما اجمل شعرك يا يوسف، قال اول ما يتساقط مني بعد الموت. قالت له ما اجمل جسمك يا يوسف، قال اول ما ياكله الدود بعد الموت. قالت له هيت لك يعني اقبل؟ قال لها معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. يا سلام. ولذلك الانسان لما يقع في شدة يا اخوانا يذكر الله ويذكر انه سيموت. تذكر المقابر نفسك ترتاح على طول. لقيت خيرك، خير ربنا على اخوك المسلم كتير وانت حالك على قدك، اوعى تقعد بقى طول الليل تقول اشمعنى فلان، والخير اللي داخله ده منين؟ يا رب خرب بيته، يا رب وارينا في يوم. لا لا لا، اذكر الموت، اذكر انك ستموت، وان فلان ده هيموت لاخر، والكل مروح، كل مروح. الملك فاروق مات، وشاه ايران مات، وجمال عبد الناصر مات. طيب روح اسأل عنهم دلوقتي، روح اسأل عنهم شوفهم راحوا فين. يعني دي حقيقة واقعة لا يجادل فيها احد. شاه ايران اللي كان عنده 24 مليار دولار، يعني 24,000 مليون، 24,000 مليون. يعني اتحدى واحد منكم لو كتب الرقم ده، طب اكتبه شوف ال 24 يبقى قدامك 5-0 وبرد عليها بعد بكرة. ما بتعرفش كيف؟ حاجة غريبة يعني، حاجة غريبة، حاجة غريبة جدا. ها؟ مش زي حالتنا وحالتكم يعني بقى، هم القرشين ما لا مربوط على الدرجة التاسعة والناس درجات، ومرشح اخذ العشرة غير العلاوات. يعني المهية من الصراف مع العلاوة مش عارف هيكونوا ملك بيك نضاف، وان شاء الله اكل انا عشحة. مفيش 24 مليار 1000 مليون، 24,000 مليون. يعني احنا عارفين ان المليون بيبقى واحد قدامه 6 صفار، انما 24,000 مليون مش عارف بقى كم صفر بقى، مش عارف ابراهيم الحياة بسأل عنه، وجيت تكون بمكة عاملك يا حد، ما حد عارف الحياة والله. ومع راح فين؟ راح في التراب، راح في التراب. يبقى تحسب غيرك ليه؟ ابدا. اما تلاقي نفسك كده بتلعب عليك وعايز تشوف غيرك حقدت عليه، اذهب الى المقابر ونادي على الاموات قول لهم كيف حالكم الان. ده واحد شاف سيدنا مالك ابن بمر قاعد بين المقابر، قال له انت قاعد هنا ليه؟ هو صحيح اللي هو اللي بيقعد بيقعد عند المقابر، اللي بيقعد بيشوف يشوف قهوة على نص عماد الدين، بيروح يشوف كازينو، بيشوف شاليه، بيشوف كابينة على البحر. انما انت قاعد مع من هنا في المقابر يا مالك؟ قال له اجلس مع قوم اذا كنت بينهم لا يؤذونني، واذا فارقتهم لا يغتابونني. لا اله الا الله. يا سلام. اذا كنت بينهم لا يؤذونني، واذا فارقتهم لا يغتابونني. انتهى العظم. تقعد معاهم ترتاح، ما تسمحش كلمة تزعلك ابدا. انما تاكل مع ابن ادم الحي ملاحك رشيد يخونك، اذا سابك يتكلم في حقك، اذا قعد معك طول ما هو قاعد يدي زنا ويدي كلام باطل. انما تقعد مع الاموات، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، يرد عليك السلام ولا يؤذونك بكلمة واحدة. واحد يا مسلم يبقى مسلم. المسلم هو الذي ينجح في اختبار النساء والمال. سيدنا يوسف نجح في اختبار النساء، سيدنا محمد راودته الجبال عن نفسه لتكون له ذهبا وفضة، فقال اجوع يوما فاذكرك واشبع يوما فاذكرك، اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وحد يا حبيبي لا اله الا الله. لا اله الا الله. يجي واحد صحفي مغفل او نص جاهل او جاهل مركب يقول لك لا، النبي يقول احيني مسكينا. طب وانت يا صحفي شعرفك مسكينا يعني ايه؟ انت من امتى بتفهم في كلام النبي عشان تقول لا؟ ده المسكينة هنا معناها التواضع. وقال له حين مسكينة يعني اخبط على الابواب قال كده ده قال حين مسكينة يعني متواضع وهو النبي قال كده صوبا لمن عاشر اهل العلم والحكمة وخالط اهل الذل والمسكنة المتواضعين مسكنة هي معناها التواضع مش معناها ان انا اشحت على الابواب لا المسكنة معناها التواضع والحديث صحيح رواه الامام الترمذي حين مسكينا ومثلي مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ومرضاش ياخد لا ذهب ولا فضة وده اختبار قاسي اختبار قاسي جدا ربنا قال له تريد ان تكون نبيا عبدا ام نبيا مالكا بتصلوا عليها رجالة مالك ولا عبد قال له عبد ولو كان طلب الملك ما هو داود كان ملك وسليمان كان ملك والنبي افضل منهم جميعا كان يقدر يقول له انا عايز ابقى نبي ملك يبقى في خدم وحشم ومملكة عريضة وابني ورثني من بعدي انما النبي بص لاصحابه بلال وعمار وخباب وصهيب وسلمان الناس الغلابة الطيبين قال له انا ابقى ملك ودول يروحوا فيه ها حد من الناس الغلابة يقدر يدخل على الملك ابدا ده لابد الاول يقيد اسمه في سجل التشريفات ويقوله هو برتبته والنشان واخده ايه والوسام عبال ما يكتب اسمه والله انا اعرف واحد فقير كان له عم غني وعمه الغني مات وده فقير راح يعزي ابن عمه خده على جنب قال له ما تدخلش الصوانة الا ده فلان به وفلان به وفلان به شوف ما رضاش والله يدخلوا الصوانة لان الكراسي قسمين كراسي مذهبة للبهوات وكراسي خرزان للطبقة المتوسطة انما الفقراء ما يدخلوش الاماكن دي والله يكسفه وحرجه انه ما يدخلش اللي قاعدين يعني كلهم من الطراز وكان بيقرا الشيخ فلان والشيخ علان اللي بياخدوا 1500 جنيه في الليل قال له ما تدخلش انت الصواب ورفض انه يدخلوا الصواب فتشوف النبي لما بيقول نبيا عبدا عشان يقعد مع الناس الغلابه دول انا اقول لك توحد الله لا اله الا الله ربنا اراد انه يختبر واحد من اغنياء بني اسرائيل وكان عتل في الفلوس زي شهران كده فراح ملك الموت ربنا قال له ادخل عليه في هيئة الفقير البس كده اي كلام وايه استأذن شوف هيأذنوا لك ولا لا وربنا عالم بكل شيء فملك الموت لبس صورة واحد مسكين ودخل واحد فقير في الباب جه على باب القصر بص لقى الزبانية محتاطين به من كل ناحية راح فين انا عايز ادخل اقابل الباشا الباشا بتاعكم تقابله كان جنيت يا راجل اذا كنت عايز يرسين خد لما تقابله فين ده انت عشان تقابله هتمر في 7 حلقات كانك ماشي على الصراط المستقيم طب لابد اقابله ما انتش حتى قابله طب قول له ان ملك الموت على الباب وعايز يقابلك هم سمعوا كلمة ملك الموت بلغوا فرحة كلهم طلعوا يجروا على الباشا في واحد في الباب بيقول ان هو ملك الموت وعايز يقابلك قال له انتم متاكدين عايز انا ما يمكن عايز واحد منكم والله العظيم ما هو هيقابل انا عايز اقابل كده ما هو ده اللي بيهد ده اللي بيهد الجبابره والله ده اللي بيهد الجبابره وهذا الكلام رواه الامام احمد بن حنبل ورواه ابن القيم طب خلاص اذنوله اذنوله وافرض ما اذنتلوش هتلاقي فوق راسك على طول هو الراجل ما بيتاخرش عن اي مهمه يعني الحمد لله والمهم انه هيشرفنا كلنا والله الراجل ما بيتكبر على حد ابدا يعني هيزور الجميع ان شاء الله بس الناس بتخاف الناس بتخاف من سيره الموت ولذلك مسمينه ايه يقول لك سيدنا عبد الرحمن هو بس مش عبد الرحمن انما الناس بتسميه عبد الرحمن بالذات ليه يقول لك يمكن لما نسميه عبد الرحمن ياخد باله من هنا شويه والله لا اله الا الله والله ده احنا غلابه اغلب من الغل سمي عبد الرحمن سمي عبد الرحمن اي اسم ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى سميه زي ما انت عايز تسميه بس المهم استعد للقائه لان ده الملك الوحيد اللي مش هيسيب حد الا لما يزوره ويشرفه واحد يقول لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. يكون عايز واحد منكم قال له والله يا ابا لما جاب رسالتك انت هو قال عايز يقابلك انت. قال ادخل. دخل ملك الموت. مين قال له انا ملك الموت؟ زائرا جئت ام قابضا؟ قال له بل جئت قابضا. انا حذرك انت يعني اصحاب. اصحاب يعني حنزور بعض. قابض. فالغني بص لقى نفسه على مشارف الموت. قال لاولاده احضروا ما عندي من المال. جابوا الخزنة. ففتح الخزنة. وقال له ايها المال انت الذي انسيتني ربي. يا سلام. والله العظيم يا رجال لو نتذكر هذه الساعة ما عصى احد منا ربه. والله. والله العظيم. لو الحاكم والغني والمحكوم والغني والفقير والوزير والغفير والعظيم والحقير تذكر ان ده امر حتمي لابد منه ما فيهوش استثناء ابدا. ما كناش نعصي ربنا. اقول لك ليه؟ اللي عارف ان وراه امتحان بيذاكر قبل ما يدخل الامتحان. انت عارف انك انت هتقابل ربنا 100%. ما فيش شك في هذا. ما انتش هتقابل واحد رئيس لجنة عشان يمتحنك شافه. ده انت هتقابل رب لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء. والله. يعني اللي بيدخل الامتحان الشفوي اهو بيقدر برضو يقول كلمة من هنا وكلمة من هنا بيدوله 20 من 40 ويعد. يعني واحد بيحكي لي بيقول دخلت امتحان شفوي في الشهادة العالمية. الشيخ رئيس اللجنة قال له حافظ القرآن يا ابني؟ قال له حافظ يا سيدنا الشيخ. قال له قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور يا كتاب مسطور. بيسمع القرآن. بيقول انا قلت والطور يا كتاب مسطور بدل ما اقول في رق منشور قلت في رق منشور بكسر الرق. في فرق بين الرق والرق. الرق اللي هو الجلد الرقيق انما الرق اللي هو الطبلة. قال له يا ابني في حاجة اسمها في رق انت بتشغل مطبل يا ابني. الواد خايف يقصر. قال له بس الشيخ ده فيه قراءة. يخرب بيتك. انت متأكد؟ قال له متأكد. الشيخ مش عارف قراءات. قال له طب اسمع انا هنجحك بس حسن اذا ما كانتش قراءة هخرب بيتك. فنجحت. وبعد شهر الشيخ قابله في الشارع قال له خد يا بلالي والله سألت ما في حاجة اسمها في ركة يا شيخ انا مش مسامحك بالنجاح. انما هو نجح وخلاص. انما لما تقابل ربنا هتقول لي ربنا ايه؟ هتقول لي في ركة ولا في ركة؟ اللي كان هو يعلم الغيب. فالغني قال للمدى انت الذي انسيتني ربي وجعلتني ابي هو اخرتي ولكن نساك ما نساك شيء. انت اللي نسيت المال مش هو اللي نساك. وقبض صلاحه ولا مفر من لقاء الله. اسأل الله ان يحسن ختامنا وان يتولى امرنا. والى لقاء اخر ان شاء الله تبارك وتعالى. والى اذان العشاء باذن الله جل جلاله. لا اله الا الله. قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا الى الله. تبنا الى الله. تبنا الى الله. ورجعنا الى الله. وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الكريمة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى، نسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك. اللهم اوردنا حوض نبينا، لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. وصلى الله وسلم على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحابته اجمعين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.